السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن نأخذ سؤال إذا أحد عنده سؤال إلى أن تتم التجهيزات. تفضل. يقول هل يدخل بيع التقسيط في بيعتين في بيعة؟ الآن أنت تروح لي، هذا سؤال مهم، ترى سؤال مهم، تمام. يقول أنت قلت في بيعتين في بيعة أنه لا يجوز أن تقول هذا الكتاب 10 نقدا أو 15 مؤجل، لا يجوز، نعم. لكن بيع التقسيط نقول إذا حدد أحد هذين النمطين، يقول له تعال تبغى الكتاب هذا، يقول يوفى، تبغى نقدا ولا مؤجل؟ ترى إذا أخذت نقدا راح يطلع عليك 10، وإذا أخذت مؤجل راح يطلع عليك 15، اختر. قال أنا أريده مؤجلا، ودخلوا على عقد واضح أنه مؤجل 15، لا بأس بذلك، ولو كان البائع عادته جارية بأنه ولو كانت عادة البائع جارية بأنه يبيعه نقدا بأقل من سعر المؤجل، لا بأس بذلك، واضح، وهذا بالاتفاق أنه لا بأس به، نعم. طيب في أحد عنده شيء آخر سؤال؟ لا، إذا جاء الرجل من الرايس واتجه إلى الدكان قال أنا ما عندي وقت أجلس وأريد أن أضع البضائع عندك، تمام، ولم يقصدك هو بذلك، وإنما أنت الذي يعني الآن البادي هو الذي قصد الحاضر، تمام. فبعض أهل العلم يقول لا يكون هذا منهيا عنه، إنما يكون منهيا عنه إذا قصده الحاضر، هو الذي قصد البادي، وهذا المذهب شيخنا. الآن ما حاضر عند المسألة المذهب، هل هو هذا ولا هو المذهب الشيخ؟ نعم سلام الله، تفضل يا شيخ. النهي عن تلقي الركبان هل يقتضي الفساد أو لا؟ نقول بالنسبة لمسألة تلقي الركبان البيع فيها لا يقتضي، النهي فيها لا يقتضي الفساد، لأنه قد دل الدليل على ثبوت الخيار، ولهذا المذهب ينصون على أن تلقي الركبان يثبت فيه الخيار لهذا الشخص إذا نزل السوق. طيب نبدأ. نعم شاء نعم. فيقول المذهب كما في كشاف القناع أفادنا الشيخ أيمن بأن الحاضر، عفوا، أن البادي إذا قصد الحاضر قال له خذ هذه البضائع وبيعها لي، تمام، فلا بأس بذلك، وإنما المنع أن يحصل أن يقصد الحاضر البادي وليس العكس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كنا قد وصلنا إلى المسائل المعاصرة، ونبدأ بالمسألة رقم 295، مسألة 295 في المسائل المعاصرة في صفحة 327. ما حكم التورق المنظم ومقلوب التورق؟ هاتان مسألتان مما شاع العمل بها في العصر الحاضر في البنوك، اسمها التورق المصرفي، بعضهم يسميه التورق المبارك، تمام، أية بركة ما أدري. المقصود ما هو التورق هذا؟ خلينا نشرح التورق بالمعنى الفقهي. التورق بالمعنى الفقهي تأتي إلى تاجر مثل ما قلنا تشتري بطاقات سواء ولا تشتري بضائع بثمن إيش؟ مؤجل، أقساط، ثم تأخذها وتروح تبيعها في السوق، تبيعها في السوق بنقد، تأخذ النقد وتتزوج فيه ولا تعمل فيه، تبني فيه بيت ولا أي مكان. المقصود أنك تشتريها في أول الأمر بثمن مؤجل، ثم تذهب إلى طرف أو إلى سوق لا علاقة له بالبائع، تمام، وتبيعها له بالنقد بثمن أقل، هذا اسمه التورق، وهو جائز عند الجمهور، خلاص. طيب التورق المنظم تحول الموضوع من عملية يقوم بها فرد إلى قضية منظمة تتم في المصارف. ما الذي يحصل في المصرف؟ تروح أنت شيخ للبنك، عميل البنك، تذهب إلى البنك تقول لهم أنا أحتاج إلى 100,000 ريال أبغى أتزوج، يقول لك تعال عندنا شيء اسمه التورق المبارك. إيش التورق المبارك؟ يقول تعال خذ أوراق. ولهذا بعض مشايخنا يقولون التورق عند الفقهاء مشتق من الورق، لأنه يقصد النقد اللي هو الفضة، الورق هو الفضة، وأما التورق في البنوك فهو مشتق من الورق، لأنه كل ما في الموضوع أنك توقع ثلاثة أوراق وانتهى الموضوع. ماذا تعمل؟ يقول أنا أحتاج 100,000 ريال. يقول تعال خذ هذا النموذج وكلنا في شراء سلعة، تمام؟ فيمكنهم في شراء هم يشترون السلع، خلاص؟ ثم يقولون وكلنا أن نبيعها، بدل ما أنت تروح للسوق وتبيعها، ما الذي يحصل؟ هم نفسهم يتولون بيعها، توقع توكيل للبيع، جيد؟ وكل ما في الموضوع أنك توقع نماذج بالوكالة في البيع وبالشراء وبهذه الأمور، فإذا بك تطلع من عند البنك وينازل في حسابك 100,000 ريال، إيش اللي حصل؟ قال لك والله اشترينا أول شيء سيارة، ثم أو حديد أو أي مكان، يشترون حديد، وين هذا الحديد؟ قال لك في لندن. طيب اشتروا الحديد، وهذا الحديد اشتريناه لك أنت بثمن إيش؟ مؤجل، بدل ما أنت تروح للبائع وتشتري بثمن مؤجل، يقول لك إحنا اشترينا بالنيابة عنك. ثم بعد ذلك إيش عملنا؟ أنت وقعت على وكالة في الشراء، ثم وكالة في البيع، ثم بالوكالة عنك بعناه أيضا في السوق، خلاص؟ بإيش؟ بنقد أقل، اللي هي 100,000 ريال اللي أنت تبغاها، أخذ 100,000 وأعطوك، خلاص؟ المجمع الفقهي أصدر قرارا بأن التورق المصرفي اللي يسمى التورق المنظم هذا أنه لا يجوز. ليش؟ لأن الغالب في حقيقة الأمر وفي واقع البنوك أنها عمليات سورية، أحيانا أنت تطلع من عند البنك ينزل لك 100,000 ريال على طول، ويطلب منك سدادها بكم؟ 110 120، أي ما كان، اللي هو العقد الأول اللي كان بثمن مؤجل 120,000، ونزلك حساب 100,000، صار كأنه أقرضك 100,000 وطلب منك إيش؟ سدادها 110,000، صار من الربا، واضح؟ وتطبيق البنوك في هذا كثير منه تطبيق صوري لا يوجد فيه سلع أصلا في بعض الأحيان. ولهذا لو أنت لما البنك اشترى السلع قلت له أعطيني السلع اللي أنت اشتريتها، خلاص أنا ما أبغاك تبيعها، بس أبغاك في السلع، الحديد اللي اشتريته أعطيني، هو أبغى أبني في بيت، ما يمكن أنه يعطيك حديد ولا شيء، صح ولا لا؟ ولهذا صدر قرار مجمع فقهي أنه لا يجوز. طيب في عملية أخرى عكس التورق، يصير فيها العميل، تمام، مكان البنك، ما صورة ذلك؟ صورة ذلك أن العميل عنده نقد أصلا، عنده نقد، يقول للبنك روح شوف لي بضائع، روح شوف لي بضائع اشتريها بالنيابة عني، تمام، فيشتريها بالنيابة عنه بثمن نقد، والعميل يعطي البنك إيش؟ نقد 100,000 ريال. طبعا لو أعطيته 100,000 ريال فتحت حساب ربوي 100,000 ويعطيني 120 البنك، يجوز ولا لا؟ ما يجوز. يقول لا لا لا، ما نفتح حساب ربوي، ولكن أنت اشتري لي بضائع ب 100,000 نقد، وأنا أبيعها عليك يا أيها البنك ب 120,000 مؤجلة، فيعطيك، تعطي البنك 100,000، في نهاية السنة البنك يعطيك إيش؟ 120 مؤجلة. وهذا أيضا لا يجوز، لأن التطبيق الواقع يقول أن البضائع هنا كلها أمور صورية ومجرد نماذج وأوراق، بل قد لا توجد بضائع أصلا، واضح؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول ما حكم بيع السيارة؟ نعم، هل يكفي لقبض السيارة وحيازتها نقلها من مكان إلى آخر داخل المعرض؟ طيب هذه سنتجاوزها. ليش؟ لأن المؤلف رحمه الله في مسألة بيع الشيء قبل قبضه أتى بالحديث الذي فيه النهي عن بيع الطعام. طيب السيارة هل يجوز بيعها قبل قبضها ولا ما يجوز؟ اشتريت سيارة معينة، هل يجوز أن تبيعها قبل القبض؟ نقول هذا محل خلاف، وعلى حسب كلام المؤلف فإنه رحمه الله ذكر حديث بيع الطعام قبل قبضه، تمام؟ طيب الصوت كذا جيد الإخوة اللي في الخلف. طيب ننتقل للسؤال اللي بعده، كذلك بالنسبة لبيع السيارات نتركها، وكذلك ما يفعله من يشتري سلعا من المزاد العلني فيبيعها قبل قبضها وحيازتها. طيب المسألة اللي بعدها 299، هل قبض الشيء يعد قبضا للنقود المذكورة فيه؟ يعني أنت رحت تشتري ذهب وأعطيته شيك، عندما تشتري الذهب كما سيأتي معنا بعد قليل في باب الربا، ويكون شراءه بنقد، لا بد من القبض، كلا العوضين يقبض في مجلس العقد، يعني تعطيه الثمن نقدا ويعطيك الذهب في نفس المجلس. طيب لو أعطيته شيك هل يكون هذا قبضا؟ يعني قبض الشيك هل هو قبض لمقوله المجمع الفقهي، قرار المجمع الفقهي أن قبض الشيك يعد قبضا. طيب، والمسألة فيها بحث. طيب، هل يكفي في تحويل النقود من حساب إلى حساب وفي استلام قيمة المبيع حسم البنك لها من حساب المحول وتسجيلها في حساب المحول؟ يعني باختصار، الآن لو أني رحت لمحل ذهب وأبغى أشتري ذهب وأعطيت بطاقة الصراف ومررتها وأدخلت الرقم السري، فدخلت الأموال في حساب صاحب المحل وأخذت الذهب ومشيت، هل حصل التقابض ولا ما حصل؟ نعم، حصل التقابض، لأن دخول المبلغ في حساب الشخص يعد قبضا له عرفا، وهذا الذي عليه الفتوى. طيب، هل يكفي في بعض المسائل قد تكون دقيقة وتحتاج تفصيل؟ نحن نذكر هنا الحكم الإجمالي الذي صدر به القرار، تمام، ونقاش التفاصيل هذا تأخذونه لاحقا إن شاء الله. طيب، سؤال 302، هل يكفي في الصرف مع البنك تسجيل المصرف لقيمة النقود في حساب العميل؟ طبعا هنا نحن تبعنا الشارح في إرادة المسائل في هذا الموضوع، وإلا فالذي أراه أن الأنسب في مثل هذه المسائل أن تكون بعد باب الربا، لأن لها ارتباط أوثق بباب الربا، لكن ما دام الشارح ذكرها فنحن نتابعه في ذلك. هل يكفي في الصرف مع البنك تسجيل المصرف لقيمة النقود من حس في حساب العميل ولا ما يكفي؟ الصرف أيها الإخوة الكرام اللي هو مبادلة النقد بالنقد، يعني ذهب بفضة أو ريالات بريالات أو ريالات بدولارات، فهذا لا بد فيه من القبض في مجلس العقد. لا بد إذا أردت تصرف ريالات بدولارات أن تدفع الريالات في المجلس وأن تقبض الدولارات في نفس المجلس، ولا يبقى بينكم شيء، خلاص تتفرق وانتهى العقد. ما يجوز تبقي جزء تقول والله أعطيك هذا جزء الآن والجزء الثاني بعدين، لا يجوز، واضح؟ طيب، إذا قلنا هذا، أنت لما تروح تعطي البنك تقول يا بنك خذ هذه 100 دولار أعطيني إياها ريالات، يقول أعطيك إياها ريالات كاش ولا سجلها في حسابك؟ تقول سجلها في حسابي، يجوز؟ هل هذا يعتبر قبض؟ نعم يعتبر قبض إذا سجلها لك في حسابك. ما الأصل في البيع والشراء عن طريق السوق المالية اللي هي البورصة؟ الأصل الحل أو الحرمة؟ الشارح قرر أن الأصل في التعامل بالبورصة من حيث هو أن الأصل فيه الحل، لقوله تعالى وأحل الله البيع. عدي المسائل هذه 4 و5 و6 و7، هذه تتعلق بالأسهم والشركات وفيها يعني بحوث وإشكالات، لهذا نعديها. ننتقل إلى 308، ما حكم بيع أسهم أو بضائع لم يقبضها البائع ثم يبيعها المشتري لآخر وهكذا حتى يقبضها المشتري الأخير من البائع الأول وتركوها أيضا؟ طيب، 309، ما حكم بيع أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم؟ الأسهم أيها الإخوة الكرام شركة، اللي هي الشركات المساهمة، تطرح أسهم للاكتتاب. الشركات المساهمة على أنواع، عندنا شركة مساهمة الغرض الأساسي منها حرام، شركة للمتاجرة في الخمور، شركة مساهمة للمتاجرة في الخمور، فهل يجوز شراء أسهمها؟ نقول لا يجوز شراء أسهمها إذا كان الغرض الأساسي محرم، لا يجوز. المسألة الثانية، ما حكم بيع أسهم الشركات التي غرضها، عفوا، ما حكم بيع وشراء أسهم الشركات التي تتعامل ببعض المعاملات المحرمة؟ يعني هذه شركة الأصل أن معاملاتها من حيث الأصل مباحة، هي مثلا شركة للسيارات، تصنيع السيارات وبيع السيارات، لكن هذه الشركة عندها تعاملات ربوية. كيف عندها تعاملات ربوية؟ رصيدها البنكي مودع في بنك ربوي تأخذ عليه فوائد، هذا تعامل محرم، صح ولا لا؟ فهل يجوز أن أكتتب في هذه الشركة وأشتري أسهم الشركة؟ الشارح يقول لا يجوز، وهذا اللي عليه أكثر الفقهاء العصر الحاضر، لأن حقيقة شرائك للسهم، تمام، أنك توكل مجلس الإدارة في هذا العمل المحرم، ماشي؟ هذه يسموها الناس اليوم، يسموها الأسهم المختلطة، يكون السهم من حيث الأصل مباح لكن فيه تعاملات محرمة، فلا يجوز ذلك. اللي بعدها، ما حكم من اشترى أسهم شركات محرمة ومختلطة؟ هل يعد من اشترى أسهم شركات محرمة أو مختلطة موكلا لمجلس الإدارة في التعامل بالمحرمات نيابة عنه؟ الجواب نعم. يعني أنت لما تشتري الأسهم المحرمة وأنت تعرف أنهم يتعاملون بالمحرم، أنت موكل مجلس الإدارة بهذا التعامل. هل يجوز للجهات الرسمية المنظمة للسوق المالية أن تمنع تداول بعض الأسهم إلا عن طريق سماسرة مرخصين بذلك؟ الشارح قال أن هذا جائز. طيب، أنا ما ودي أتوسع كثيرا في معاملات البورصة والأسهم، لأن هذه إنما يتعامل فيها فئة قليلة من الناس، وكثير من الطلاب هنا أظن يعني البورصة بالنسبة له من عالم الغيب، تمام، فنتجاوزها. طيب ننتقل إلى مسألة وهي مسألة 315. خلي 315 16 و17 و18 و19 و20 كل الطبعات فاضية ولا موجود؟ طيب لعلك تستبدل النسخة يا شيخ، خيار العين. طيب طيب نأتي إلى المسألة اللي بعدها وهي مسألة 323. ما المقصود ببطاقات التوفير وما حكم بيعها وشرائها؟ إيش بطاقات التوفير؟ بطاقات التوفير أو بطاقات التخفيض، تذهب أنت إلى سوبر ماركت يقول لك عندنا بطاقة تخفيض، تشتريها بمئة ريال أو تدفع اشتراك سنوي 500 ريال بالسنة وتحصل على تخفيض 10% من جميع البضائع والسلع، فما الحكم في ذلك؟ وش رأيكم؟ أنت تشتري تخفيض، لا ما لها علاقة بتلقي الركبان، هو يقول لك البضاعة من عندي أنا تشتريها، ها؟ ليش؟ لماذا لا يجوز؟ الغرض. كيف يكون في غرض؟ شوفوا يا مشايخ، بطاقة التخفيض على نوعين. النوع الأول بطاقة تخفيض مجانية، أنا أجي أقول تعال يا أخي أنت طالب علم في الجامعة الإسلامية وتستحق أنه نخفض لك في بيع الكتب، خذ هذه بطاقة من عندي أنا صاحب الدكان، كأني أقول للبياعين في المحل فلان هذا خفضوا له في السعر، تمام؟ الفتوى على جواز ذلك. ليش؟ لأنه هو تخفيض من البائع، تبرع من عنده، يعني ليس فيه معاوضة. وأما إذا كانت بطاقات التخفيض يدفع في مقابلها عوض، أقول لك اشتراك شهري 500 ريال وتأخذ تخفيض 10%، فالفتوى على عدم جواز ذلك. ليش؟ لوجود الغرر، لأنه غرر. أنت ممكن ما تشتري بضائع وممكن تشتري بضائع كميات كبيرة، فهنا دفعت عوضا مقابل شيء مجهول، فلا يجوز ذلك. أيوه. نعم. طيب أنا ما ودي أفصل كثير في المسألة، لكن عندك كتاب للدكتور خالد المصري اسمه الحوافز التجارية، الحوافز التجارية ترجع إليه، فيه فصل في كثير من المسائل المتعلقة بهذا الباب. طيب ما تعريف البطاقات الائتمانية وما حكم إصدار البطاقة الائتمانية؟ البطاقة الائتمانية أيها الإخوة الكرام هي أنسب، ذكرها في باب القرض هو الأنسب، تمام، لكن الشارح ذكرها هنا فلنذكرها. ما هي البطاقات الائتمانية؟ البطاقة الائتمانية، معليش خلونا نعطيكم البطاقات كلها في هذا الموضع ونفصلها لكم بشكل موجز، طبعا ما نفصلها لكن نشرح بشكل موجز. البطاقات اللي تصدر من البنك ثلاث أنواع. النوع الأول بطاقة الصراف الآلي، أنتم الآن طلاب تأخذون المكافأة عن طريق بطاقة صراف، صح ولا لا؟ هذه بطاقة صراف. طيب هذه البطاقة أنت تذهب فيها إلى الصراف وتسحب من رصيدك، صح ولا لا؟ لو خلص الرصيد تحطها تقدر تسحب شيء؟ تروح للسوبر ماركت تبغى تشتري فيها وما في رصيد تقدر تشتري شيء؟ لا يمكن. فهذه بطاقة هي عبارة عن أداة لاستيفاء القرض. كيف أداة لاستيفاء القرض؟ هل تعلم أيها الطالب أنك إذا فتحت حساب في بنك من البنوك الكبيرة أنك يا أيها الطالب المسكين مقرض لهذا البنك؟ الوديعة في المصرف هي قرض، في الحقيقة أنت المقرض وهو المقترض. ممكن المقترض يصير هو الغني والمقرض هو الفقير؟ نعم ممكن، وهذا حتى موجود في أول الإسلام في قصة الزبير، ارجعوا إليها في صحيح البخاري. الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه كان يأتيه الناس ليضعوا عنده النقود لما يبغوا يسافروا، إذا أرادوا سفرا جاءوا إلى الزبير قالوا خذ هذا وديعة عندك، قال لا اجعله سلفا، تمام، لا وديعة، فيجعل قرض، يقول أنا أقترض منك هذا المبلغ وإذا جيت من السفر أرد لك القرض. ما الفائدة من ذلك؟ الفائدة للطرفين. أما بالنسبة للمقترض فيحق له أن يتاجر بهذا المال ويشتري ويبيع، والفائدة للمقرض أن المال مضمون له، بخلاف الوديعة. لو حطيت وديعة وتلف المال يضمن الشخص؟ لا يضمن، لكن المقرض يضمن على كل حال، لأنه أصلا دخل المال في ملكه. طيب أنت لما تفتح حساب في البنك أنت مقرض للبنك، خلاص. طيب ولما تيجي تحط بطاقة الصراف وتأخذ 1000 ريال، العملية هنا عبارة عن إيش؟ استيفاء للقرض. ولهذا بطاقة الصراف لا بأس بها، الذي عليه الفتوى والمجامع أنه لا بأس باستخدام بطاقة الصراف في استيفاء القرض، واضح؟ وهل يجوز للبنك أنه يأخذ رسوم؟ نعم، لا بأس بذلك، أن يأخذ رسوم عليها أو أن يأخذ مبلغ لإصدارها، تمام؟ لا بأس بذلك. ليش؟ لأن الآن الرسوم من الذي يدفع؟ المقرض ولا المقترض؟ المقرض هو اللي يدفع. يعني أنت لو جيت تبغى تقترض من عندي مبلغ من المال، قلت لك والله شوف أنت الآن تريد أن تقترض مني، وراح تيجي بسيارة تاكسي مشوار، قلت لي اسمع أنت اللي تدفع تكاليف التاكسي، أنا مقرض أبغى أزيد الإحسان إليك، أقول أبشر خلاص تعال بتاكسي وأقرضك، لا بأس بذلك، واضح؟ طيب المسألة الثانية وهي البطاقة الائتمانية. البطاقة الائتمانية الحقيقة فيها العكس، البنك هو الذي يقرض العميل. البطاقة الائتمانية أنت ما عندك رصيد، تروح تشتري بضائع وتشتري أشياء، في نهاية الشهر البنك يتحاسب معك. إذا أنت في أثناء هذه المدة أنت تقترض من البنك ولا لا؟ تقترض من البنك، واضح؟ طيب ما حكم إصدار البطاقة الائتمانية؟ نقول يجوز إصدار البطاقة الائتمانية لأنها قرض، والقرض لا بأس به، لكن هل يجوز أن يأخذ البنك رسوما على البطاقة الائتمانية؟ يقولون لا يجوز ذلك إلا بقدر التكلفة الفعلية الحقيقية. يعني في مثالنا السابق أنت جاي بتاكسي، تمام؟ عفوا، أنت تكلمتني قلت لي أبغى منك قرض 100,000 ريال، قلت لك والله ما عندي سيارة، أنا سوف آتي إليك بتاكسي وأنت تحاسب عن التاكسي. الآن التكاليف التي تكلفتها لإيصال القرض إليك حملتها عليك، يقول لك هذا يجوز، واضح؟ لأن أنا ما تربحت أي شيء في القرض، لكن حملتك التكاليف فقط. ولهذا يقولون بطاقة الائتمان لا يجوز للبنك أن يأخذ فيها أي أجرة إلا بقدر التكلفة الفعلية، ولا يجوز أن يأخذ اشتراك سنوي إلا بقدر التكلفة الفعلية، وإذا سحبت بها أموال فلا يجوز للبنك أن يحسب عليك زيادة إلا بقدر التكلفة الفعلية. والتكلفة الفعلية ما تكون نسبة مئوية، يعني يقول لك من كل 1,000 ريال 100 ريال، لا، مبلغ محدد يغطي التكاليف الحقيقية، ولا يجوز أكثر من ذلك. وكذلك يجوز البنك أن يصدر بطاقة ائتمان مجانا. طيب هل يجوز دفع زيادة للبنك مقابل سداده لما اشترى به العميل بالبطاقة الائتمانية أو مقابل تأخره عن سداد هذا المبلغ؟ الآن العميل اشترى بالبطاقة الائتمانية، صار قرض عليه، صح؟ هل يجوز يأخذ البنك زيادة؟ لا يجوز، لأن أي زيادة في رد القرض فهي من الربا، ماشي؟ أي زيادة في رد القرض من الربا، وسيأتي بيان ذلك. طيب لو قال لك إذا تأخرت عن السداد نحن نأخذ منك في آخر الشهر، إذا ما سددت في آخر الشهر نحسب عليك زيادة، يجوز؟ لا يجوز، وهو من الربا الصريح، ماشي؟ طيب إذن هل يجوز طيب يجي واحد من الناس يقول اسمع في المسألة 326، يقول أنا أدخل في عقد مع البنك وأخذ بطاقة الائتمانية، البنك يشترط علي، يقول إذا تأخرت في السداد عليك زيادة، يجوز؟ ما يجوز. طيب يقول أنا راح أسدد في فترة السماح هذه، أنا ما راح أتأخر وما راح يترتب علي ديون ربوية. نقول حتى لو لم يترتب عليك، لأنك دخلت في عقد ربوي ولا يجوز لك أن تدخل في عقد ربا، واضح؟ إذن المسألة 326، هل يجوز للعميل الدخول في عقد اشترط فيه زيادة للبنك مقابل التأخير في السداد إذا كان العميل ينوي عدم التأخر في السداد؟ نقول لا يجوز، ولو كان العميل ينوي. هل يجوز السحب بالبطاقة المغطاة التي يسحب بها العميل البنك من حسابه؟ الجواب نعم، اللي هي البطاقة المغطاة، هذه بطاقة الصراف الآلي اللي تسحب من حسابك. في نوع من بطاقات الائتمان مسبقة الدفع، يعني يقول لك البنك أنا أعطيك بطاقة ائتمان بس ما أسلفك شيء، تعطيني أحط لك إياها في حسابك وتسحب منها، فهذه حقيقتها مثل بطاقة إيش؟ السحب الآلي العادي، ويجوز للبنك أن يأخذ رسوم عليها لأنها ليست في الحقيقة إقراض من قبل البنك للعميل. طيب الحمد لله. يهديك الله سبحانه. هل يجوز للبنك إذا كان الحساب 328، هل يجوز للبنك إذا كان الحساب المسحوب منه في بنك آخر أن يأخذ أجرة لعملية السحب؟ إيش صورة المسألة؟ الآن أنا حسابي في بنك الراجحي مثلا أو بنك ألف، أذهب إلى صراف ما هو بنك الراجحي وإنما هو بنك آخر وأدخل بطاقة الصراف وأسحب، ما حكم هذه العملية؟ يجوز أنك تسحب من صراف بنك ليس هو البنك اللي فيه حسابك ولا ما يجوز؟ المسألة فيها قولان للمعاصرين، والأشهر والذي عليه الأكثر أن هذا جائز، أن هذا جائز. طيب هل يجوز للبنك باء يقول يا بنك ألف ترى أنا خدمت عملائك، قدمت لهم خدمة ومكنتهم أن يستخدموا الصرافة تبعي، فأنا أريد منك أن تعطيني عن كل عملية 3 ريال 4 ريال يأخذ أجرة، هل يجوز ذلك؟ الجواب الذي عليه الأكثر أن هذا جائز وأن هذا لا يدخل في الربا، والمؤلف هنا الشارح قيد ذلك بالتكلفة الفعلية. طيب ننتقل إلى الاستفتاءات في صفحة 329، ما حكم تلقي البضائع من أصحابها في الشارع قبل دخولهم الحراج والشراء منه؟ الآن هذا يحصل كثير عند بعض المحلات الحراجات وكذا، تلقى ناس واقفين عند مدخل السوق، كل ما جاء أحد حاولوا أنه يشتروا منه قبل دخول السوق، فما الحكم في ذلك؟ اللجنة الدائمة أفتت بأن هذا لا يجوز، تمام، واستدلوا على ذلك بأنه بالحديث النهي عن تلقي السلع قبل أن تدخل السوق. طيب السؤال اللي بعده، تاجر اشترى بيتا من شخص واشترط على البائع أن يستأجر منه جزءا من البيت بمبلغ محدد، واشترط البائع على المشتري بأن لا يبيع هذا البيت إلا لصاحبه الأول، هل يجوز هذه المعاملة؟ خلينا نأخذ الشق الأول من السؤال، أبيعك البيت بشرط أن تؤجرني هذا البيت، ايش رايكم؟ ما يجوز. ليش؟ اي مساله من المسائل اللي ذكرناها، بيعتين في بيعه، قلنا انه لا يجوز ان يشترط عقدا في عقد، ولهذا هذا عقد ممنوع لانه من بيعتين في بيعه، واضح؟ طيب السؤال اللي بعده، في البيع يقول صاحب المبيع هذا المبيع لك ب10 ريالات مؤجله وب5 ريالات في اليد، والمشتري يأخذ ويمشي، فالبائع ما يدري أهو اشترى يدا أو مؤجلا، أرجو من حضرتكم الجواب، ايش رايكم؟ يقول تبغاها يد يدا بيد نقد ب5 ريال، تبغاها مؤجلة ب10 ريال ويمشي ويقول تم خلاص اشتريت دون أن يختار واحد من الخلين محددا، فما الحكم؟ ما يجوز. ليش؟ من بيعتين في بيعة، هذا لا يجوز وهو من بيعتين في بيعة. السؤال اللي قبله، الشق الثاني اللي هو يشترط أن لا يبيع هذا البيت إلا لصاحبه، طبعا نحن تجاوزناها لأنها لم يذكرها المؤلف، وهذا على المذهب من الشروط الفاسدة، يقول أبيعك بشرط أنك ما تبيع لأحد غيري، إذا حبيت تبيع ترجع تبيع لي، المذهب أن البيع صحيح والشرط فاسد، لكن أصلا هذا العقد فاسد من الأصل لأنه بيعتين في بيعة كما ذكرنا في الأول. ننتقل الآن إلى باب الربا، والربا أيها الإخوة الكرام من الأمور المحرمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الربا، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، هذه المسألة المؤلف هذا الباب بدأه المؤلف بالحديث الذي هو أصل في هذا الباب، وهو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأصناف الربوية الستة، قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 6 أصناف، هذه الأصناف الستة تسمى الأصناف الربوية التي يجري فيها الربا، ربا الفضل وربا النسيئة. وقبل تفصيل الباب أريد أن أنبه إلى تنبيه مهم، الربا يتكلم عنه الفقهاء في بابين، باب الربا يذكرون فيه ربا البيوع، لأنه الآن المؤلف قال كتاب البيع وبعد ما ذكر شروط البيع والبيوع المنهي عنها قال باب الربا، ويقصد بهذا الباب الربا الذي هو من ربا البيوع، خلاص. فيه باب آخر يذكر فيه الفقهاء نوعا آخر من الربا وهو أشد تحريما، وهو باب القرض، ويسميه العلماء ربا القروض. شوف ربا القروض ترى لا تنزل عليه الأحكام الواردة هنا، هذا سنذكره في باب القرض. الأحكام الواردة هنا في ربا البيوع، تبيع سلعة بسلعة. هذه الأصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قسمها العلماء إلى مجموعتين، المجموعة الأولى الذهب والفضة، والمجموعة الثانية البر والشعير والتمر والملح. خلاص؟ طيب، ما هي العلة في الذهب والفضة؟ المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر في هذا الباب علة الذهب والفضة. لماذا؟ ربما يكون لأن العلة في الذهب والفضة لا تتعدى عنده إلى غيرها من الأصناف، خلاص هو ذهب وفضة وانتهينا. والعلة في ذلك هي الثمنية، والثمنية في زمن المؤلف رحمه الله وفي الأزمان السابقة كانت مختصة بالذهب والفضة، لا يوجد أصلا تعامل بثمن إلا بالذهب والفضة. خلاص، ما هي الأثمان عنده؟ إما دراهم فضية أو دنانير ذهبية. أقرب، طيب بس نقرب الكرسي شيخ. نعم، طيب أيها الإخوة الكرام، الذهب والفضة كان هو الأثمان في الزمن السابق، لا يوجد تعامل. يعني ما هو الثمن؟ لما يقولك هذه السلعة بكم، إما يقدرها بالدرهم اللي هو فضة، أو يقدرها بالدينار اللي هو ذهب. واضح؟ علم. طيب، ولهذا لم يذكر المؤلف علة الذهب والفضة، ولكنه سيذكر علة الأصناف الأربعة، والذي يظهر أنه لأجل أن العلة عنده في الذهب والفضة هي الثمنية، وليست موجودة في غير الذهب والفضة. في زماننا الحاضر صارت الثمنية موجودة في أصناف غير الذهب والفضة. الآن لما أقول لك بكم هذا، تقدره بإيش؟ بالدراهم الفضية ولا بالدنانير الذهبية؟ تقدره بالعملات التي ظهرت في العصر الحاضر، ريالات، دولارات، جنيهات إلى آخره. ولهذا صدرت القرارات من المجامع الفقهية أن الأوراق النقدية لها حكم الذهب والفضة في كونها أثمانا، وبناء على ذلك فيجري فيها الربا. واضح؟ طيب، بقي معنا الكلام في علة الأصناف الأربعة، البر والشعير والتمر والملح. ما هي العلة فيها؟ سيبين الآن المصنف علة الربا. قال: ولا يجوز. طبعا احنا ما راح نشرح ألفاظ الحديث لأنها ستتبين من خلال الباب. قال: ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون إلا بجنسه، أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. الآن يبين المؤلف علة جريان الربا في الأصناف الأربعة، البر والشعير والتمر والملح. ما هي العلة؟ قال: العلة أنها مطعوم مكيل أو موزون، فكل مطعوم مكيل أو مطعوم موزون فإنه يجري فيه الربا، وسنبين الآن ما معنى يجري فيه الربا، لا تستعجل. إذن كل مطعوم مكيل أو مطعوم موزون فإنه مال ربوي يجري فيه الربا. يعني إيش؟ طيب، نقول بيع الأموال الربوية إما أن تبيع المال الربوي بجنسه، إذا بعت المال الربوي بجنسه فيجب حينئذ أمران: الأمر الأول التماثل، ولهذا قال المؤلف: ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. نأخذها حبة حبة. من يعطينا مثال على مطعوم مكيل؟ التمر. التمر واضح. فإذا بعت صاعا من التمر بتمر، نقول يجب أن يكون مثلا بمثل. يعني إيش مثلا بمثل؟ يعني صاع من التمر بصاع من التمر، لا يجوز أن تبيع صاع من التمر بصاع ونص. تقول لي: طيب هذا التمر ممتاز، نوعية جيدة، وهذا التمر رديء ونوعية ما هي ممتازة. نقول: إذن بع التمر بالدراهم واشتري بالدراهم التمر الآخر. أما إذا بعت التمر بالتمر فلا بد من التماثل في الصاع، لأنه مكيل. ما تقول للتماثل، حتى ما تقول كيلو بكيلو. ليش؟ لأن المعتبر التماثل في الصاع أو الكيل وليس في الوزن. واضح؟ إذن لا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. طيب، مين يعطينا مثال على مطعوم موزون؟ الرز عندهم مكيل ترى، اللحم. فإذا بعت لحم غنم حري بلحم غنم سواكني، هل يجوز تبيع كيلو من لحم غنم حري بكيلو ونص سواكني؟ لا يجوز ذلك، بل يجب أن يكون مثلا بمثل، كيلو بإيش؟ بكيلو، لا يجوز الزيادة. علم. إذن هذا بالنسبة لبيع المطعوم. طيب إذا قلنا لا بد أن يكون مثلا بمثل فلم تحقق هذا الشرط، فهذا يسمى ربا إيش؟ ربا الفضل. إذا بعت كيلو لحم غنم بكيلو ونص لحم غنم فهذا يسمى إيش؟ ربا الفضل، حصل التفاضل، والتفاضل هنا لا يجوز بل يشترط التماثل. إذن هذا ربا الفضل. علم. ربا الفضل متى يكون؟ إنما يكون في بيع الربوي بإيش؟ بجنسه. وأما إذا بعت الربوي بغير جنسه فما الحكم؟ ذكر المؤلف الآن ما يشترط فيه التقابض فقط ولا يشترط فيه التماثل، فقال ولا يجوز بيع مكيل من ذلك. لا أصبر، لا، هذه مسألة اللي قلناها قبل قليل. قال ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا ولا موزون كيلا. إيش رأيكم لو بعت كيلو من التمر السكري بكيلو من تمر خلاص؟ يجوز تماثل ولا ما هو تماثل؟ إيش رأيكم؟ هذا تماثل في الوزن، والمعتبر شرعا هو التماثل في الكيل. ولو كان عندنا المهندس عبد الرحمن كان شرح لكم الفرق بين التماثل في الوزن والتماثل في الكيل. الآن لو أخذت وعاء مثل هذا الوعاء فوضعت، خلينا هذا ما يكفي ما تدخل حتى التمرة من الفتحة، لكن أخذت وعاء فملأته بالتمر ثم وزنته، ممكن يطلع وزنه 2 كيلو. ثم أخذت الوعاء نفسه ووضعت فيه رزا، رز يطلع وزنه يمكن 3 كيلو أو 2 كيلو ونص، صح ولا لا؟ هذان متماثلان في الصاع، مختلفان في الوزن. والمعتبر عندما تبيع التمر الذي هو مكيل، المعتبر في ذلك هو التماثل في الكيل وليس في الوزن، واضح؟ وأنواع التمر تختلف، ممكن تحط سكري يطلع لك 2 كيلو، تحط خلاص يطلع لك 2 كيلو وربع. ما يضر، لا يضر التغاير في الوزن إذا كان متماثلين في الصاع، واضح ولا لا؟ طيب كيف نخلي التمر مكيل؟ الناس اليوم لا يبيعون التمر بالكيل وإنما يبيعونه بالوزن. لماذا قلنا إن التمر مكيل؟ نقول المعتبر في كون الشيء مكيلا أو موزونا هو عرف الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أي ناس؟ نقول بالنسبة للكيل المعتبر في ذلك عرف أهل المدينة، وبالنسبة للوزن المعتبر في ذلك عرف أهل مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فاللحم موزون والتمر مكيل، لو تبايع الناس التمر بالوزن لا يتغير حكمه، بل نقول يبقى مكيلا، واضح؟ طيب هذه المسألة اللي قالها المؤلف، لا يجوز بيع المكيل من ذلك بجنسه وزنا لأنه يحتمل التفاوت في الكيل، كما لا يجوز بيع الموزون كيلا لأنه يحتمل التفاوت في الوزن. ننتقل الآن إلى بيع الربوي بالربوي لكن من غير جنسه. الآن التمر مال ربوي ولا لا؟ ها، ربوي. والبر ربوي، فما الحكم لو بعت تمرا ببر؟ يجوز ولا لا؟ نقول يجوز بشرط التقابض في مجلس العقد، التقابض في مجلس العقد. لكن لو بعت 2 صاع بر مقابل 1 صاع من التمر يجوز؟ يجوز لاختلاف الجنس. قال المؤلف وإن اختلف الجنسان، هذا بر وهذا تمر جنس مختلف، البر هو التمر؟ لا، جنس آخر تماما، فيجوز. قال وإذا اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد ولم يجز النساء فيه. إيش هو النساء هذا؟ النساء هو التأخر، فلا يجوز التفرق قبل القبض، لا بد من القبض في مجلس العقد. لكن ما في مانع تبيع اثنين صاع بر بصاع واحد من التمر، ما في مانع، لكن يدا بيد. قال: لم يجز النساء فيه ولا التفرق قبل القبض إلا في الثمن بالمثمن. دقيقة، أبغى أسألكم سؤال، هذا يمكن ما يعرفه إلا الجند، إيش الفرق بين لم يجز النساء فيه ولا التفرق قبل القبض؟ هل هما بمعنى واحد ولا معنيان مختلفان؟ النساء معناه التأجيل، أقول أبيعك صاع من التمر مقابل اثنين صاع من البر تسلم بعد أسبوع، هذا نساء ولا تفرق قبل القبض؟ هذا نساء مؤجل. لكن لو قلت أبيعك تمر ببر، متى التسليم؟ قال لك أبدا، على طول تستلم، بس يروح يجيبها من المستودع ويجي. هنا فيه نساء وتأجيل ولا ما في تأجيل؟ ما في تأجيل، تستلمها على طول في مجلس، لكن تفرقت من مجلس العقد، فخرج البائع من الدكان وذهب إلى المستودع، حصل التفرق قبل القبض، لا يجوز، ويعتبر من ربا النسيئة. إذن هذا يسمى ربا النسيئة. ربا الفضل عرفناه، إذا بعت تمر بتمر متفاضلا، هذا صاع وهذا صاعين، هذا ربا الفضل. وإذا بعت مثلا تمر ببر ولم يتم قبض التمر وقبض البر أيضا كلها في مجلس العقد، إذا لم يتم ذلك فهو ربا النسيئة. طيب إيش رأيكم، أليس الذهب مالا ربويا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب. طيب لو اشتريت كيلو لحم بجرام ذهب، كيلو لحم بجرام ذهب، هل يشترط القبض قبل التفرق؟ قال المؤلف: إلا في الثمن بالمثمن. الذهب ثمن، وإذا كان أحد العوضين ذهبا والآخر سلعة مثل اللحم والتمر فلا مانع من التفرق قبل التقابض. يعني تعطيه جرام ذهب ويقول لك أنا حروح أجيب لك الكيلو وأرجع، انتظرني، تفرق قبل القبض، يجوز؟ نعم، قبض الذهب وراح يجيب، لا مانع من ذلك، هذا إذا كان أحدهما ثمنا والآخر مثمنا، اللي هو اللحم البر التمر إلى آخره، فلا مانع من قبض أحد العوضين في مجلس العقد، ويكون العوض الآخر مؤجلا أو يسلم بعد التفرق، لا مانع من ذلك. وسيأتي هذا أيضا في باب السلم، لأن السلم من هذا النوع. طيب الآن أنت قاعد تقول لنا الجنس واتفاق الجنس، فما معنى اتفاق الجنس؟ قبل ما أقول لكم اتفاق الجنس، خليني أقول لكم على شيء. تعبتم ولا ما تعبتم؟ ها؟ ما تعبتم؟ طيب، الإمام أحمد رحمه الله لما سافر في طلب الحديث راح إلى اليمن، إمام الدنيا أحمد بن حنبل رضي الله عنه ما عنده طعام ولا شراب، فرهن نعله عند خباز، قال أعطيني رغيف خبز وخذ نعلي رهنا عندك، ما كانت تنزل لهم مكافآت رحمهم الله ولا تصرف لهم تذاكر طيران ذهابا وعودة، تمام، ومع هذا بذلوا الغالي والنفيس في تحصيل العلم، اصبروا واحتسبوا. والإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى يقول طلب علم القراءات رحل إلى البلدان، يقول: فجملة من لقيت في هذا العلم 365 شيخا، 365 شيخ، من آخر المغرب إلى باب فرغانة يمينا وشمالا وجبلا وبحرا، ولو علمت أحدا يقدم علي في هذه الطريقة في جميع بلاد الإسلام لقصدته. ترى كانوا سفيان الثوري باع سقف بيته في طلب الحديث، ما عنده فلوس يبغى يرحل يطلب الحديث، تمام، ما عنده قيمة تذاكر الطيران، ما في اتصال طيران، رحلة على الأقدام، فباع سقف بيته، ترك البيت بدون سقف لأجل تحصيل الحديث. فاصبروا واحتسبوا، 5 ساعات تراها في تحصيل العلم عند الأئمة هذه ممكن تكون انتظار. كانوا يحجزون في مجلس يحيى بن معين، يجلس في المجلس درس الدرس العصر، يجلسون من الليل من اليوم اللي قبل، تمام، حتى يقال أن أحد المحدثين كان جالس ينتظر بكرة الدرس العصر. فأهل الحديث ما عندهم ترى مزح، إذا قمت من مكانك ارجع أتفاهم معهم. قالوا فكان أحدهم ينتظر المجلس فاحتاج إلى أكرمكم الله دار تلميع. قالوا فبال في طيلسانه حتى ما يروح عليه المقعد، والله المستعان. فرحمهم الله ورضي عنه. الأعمش، تعرفون الأعمش؟ سليمان بن مهران الأعمش هذا من أئمة الحديث والعبادة. أما عبادته فقد قيل إنه مكث 90 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام رضي الله عنه. وأما في الحديث كان شديد، ما يبغى واحد يجي طالب يتعلم الحديث عنده إلا طالب فعلا جاد، ولهذا كان يشد على طلابه حتى ما يصفى إلا المخلصين منه. ومن الطرائف أنه كان ما يحدث في اليوم إلا حديث حديثين، 10 أحاديث بالكثير، خلاص. فواحد من الطلاب رحل إلى الأعمش، فلما جاء إلى الأعمش إذا الأعمش ما يحدث إلا حديث حديثين في اليوم. الرجل هذا وقته محصور، يبغى يخلص من الأعمش يرحل إلى اليمن، يرحل إلى الشام، ما راح يجلس وقتا كثيرا عند الأعمش. فتحايل على الأعمش، الأعمش كان تعرف أعمش ضعيف البصر في النهار، فأخذه أحد الطلاب ليتبع جنازة، قال في جنازة فلان اليوم تجي معايا تصحبني في الجنازة، قال أصحبك في الجنازة. فلما ذهب معه حضروا الجنازة، بعد الدفن بدل ما يطلع إلى بيت الأعمش أخذوا على بر البلد، خارج البلد في مكان ليس به أنيس إلا لعفير وإلا عيس. فلما وصلوا للصحراء قال يا إمام تدري وين نحن؟ تمام، كان راح مكان زي البيضة مثلا ما في أحد. قال نحن الآن في الصحراء خارج البنيان، حدثني 100 حديث وإلا ما في رجع إلى البيت، إنا لله وإنا إليه راجعون. حاول الأعمش أن يستغيث بالناس، قال لو تصرخ على صوتك ما حد يسمع، فحدثه 100 حديث، تمام، لأنه حاول معه قبل ذلك ما في، فحدثه 100 حديث. قال جزاك الله خير، وكتبها الطالب أصلا مجهز معاه الكراسة وكتب 100 حديث. قال الآن تدفع ذلك. وفي الطريق مواعد واحد عند مدخل البلد، أول ما واعده أعطاه الكراسة قال اهرب، أخذ الكراسة وهرب. فلما وصل البلد نادى الأعمش قال خذوا من الطالب هذه الكراريس، تمام، هو ما يريد يكثر على الطلاب، يقول تعلم حديث اليوم أتقنه، وما تأخذ لي 100 حديث وما تضيع لنا، لكن الطالب ما عنده يبغى يأخذ. فأخذ نادى قال خذوا الكراريس، قال يا إمام الكراريس راحت خلص، تمام. الشاهد من الكلام أنهم كانوا عندهم حرص من طلب الحديث، لا أحد يسوي في مشايخه مثل هذا الطالب. طيب نرجع الآن أيها الأخوة الكرام، فنقول ما هو ضابط اتحاد الجنس؟ الجنس، هل نقول تمر السكري جنس؟ التمر أنواع، عندنا تمر سكري، تمر عجوة، تمر خلاص. هل تمر السكري جنس وتمر عجوة جنس؟ لا، هما جنس واحد. ما هو الجنس؟ قال وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد. التمر السكري والتمر الخلاص يجمعهما اسم واحد وهو التمر، إذن هما جنس واحد، تمام. طيب إيش رأيكم في الخبز؟ هل هو جنس واحد؟ عندنا خبز شعير وخبز بر، جنس واحد، يجمعهما اسم واحد وهو الخبز، لكنهما من أصلين مختلفين، هذا أصله بر وهذا أصله شعير، فهما جنسين مختلفين. ولهذا قال المؤلف إلا أن يكون من أصلين مختلفين فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان. الدقيق قد يكون دقيق بر وقد يكون دقيق شعير، فهل هما جنس واحد ولا لا؟ ليس جنسا واحدا. ولهذا أسألكم سؤال، لو بعت صاع من دقيق البر بصاعين من دقيق الشعير، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنهما جنسين مختلفين بشرط التقابض. واضح؟ طيب، والأدهان دهن المأخوذ زيت الزيتون وزيت السمسم، يجمعهما اسم واحد وهو الزيت، لكنهما من أصلين مختلفين. فهل يجوز تبيع لتر من زيت السمسم بلترين من زيت الزيتون؟ نقول نعم بشرط التقابض. طيب، إذا قلنا يشترط التماثل، نحن نقول إذا بعت التمر بالتمر يشترط أن يكون صاع بصاع. طيب إيش رأيك لو بعت رطب؟ تعرفون الرطب يختلف عن التمر، ما هو الرطب وما هو التمر؟ الآن التمر أول ما يظهر يكون بسرا، بعضه يسميه بلح، تشوفون لونه أصفر، روح سوق التمر تلاقي فيه شيء لونه أصفر بالكامل، تمام، وفي شيء بعد ذلك يرطب يصير بني مثل لون التمر لكنه رطب، لو ما حطيته في الثلاجة إيش يفسد، صح ولا لا؟ فهذا اسمه رطب. ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة، إذا يبس التمر ونشف يصير تمر. طيب هل يجوز تبيع رطب بتمر؟ يعني السكري مثلا يؤكل رطبا ويؤكل تمرا، فهل يجوز تبيع رطب من السكري بالتمر من السكري ولا ما يجوز؟ صاع بصاع، صاع بصاع لا يجوز. قال المؤلف: ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه ولا خالصه بمشوبه ولا نيه بمطلوبه. ما العلة في ذلك؟ شوف العلماء عندهم قاعدة، وهي قاعدة: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الآن هذا صاع من الرطب، الرطب هذا ليش هو صاع؟ الرطب تراه أكثر من التمر بسبب ما فيه من الماء والرطوبة، صح ولا لا؟ وإذا ذهب ماءه ينقص في المكيال ولا ما ينقص؟ ينقص في المكيال، ولهذا لو تركته حتى يبس يصير أقل في المكيال، لأن هذا فيه رطوبة وفيه ماء، يعني زاد بسبب الماء الذي فيه. واضح؟ ولهذا لا يجوز أن تبيع الرطب باليابس، لأنك في الحقيقة لا تعلم التماثل بينهما. طيب الخالص بالمشوب، كيف الخالص بالمشوب؟ الآن عندك، أعطيك مثال، الذهب بالذهب. الذهب فيه ذهب 24 قيراط، عيار 24، وفي ذهب عيار 18. الذهب عيار 24 خالص، خالص صافي، والذهب عيار 18 مشوب، صح؟ وفي معادن مختلطة به، أليس كذلك؟ فهل يجوز تبيع جرام ذهب 24 بجرام ذهب 18؟ لا يجوز ذلك، لأن التماثل بين الذهب والذهب غير حاصل بسبب ما فيه من شوب. نعم، كذلك النيئ بالمطبوخ نفس القصة. انتقل المؤلف بعد ذلك، بعد ما قال لك لا يجوز بيع الرطب بالتمر، إلى مسألتين تتعلق بهذه القضية. المسألة الأولى وهي مسألة المزابنة، وهي اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. الآن النخل فيه رطب وأنا أريد أشتري الرطب في رؤوس النخل، أو أريد أشتري تمر في رؤوس النخل، أقول لك أنا عندي تمر سكري وأنت عندك على رأس النخل تمر عجوة، فهل يجوز تشتري التمر على رؤوس النخل بالعجوة ولا ما يجوز؟ لا يجوز ذلك، هذه تسمى مسألة المزابنة، بيع التمر على رؤوس النخل بإيش؟ بالتمر الآخر. التمر على رؤوس النخل هل يمكن أن يكال ولا ما يمكن؟ ما يمكن أن يكال، ولهذا يباع بإيش؟ بالخرص. التقدير يقول والله هذا تقريبا 10 آصع تقديرا وخرصا، الخرص يعني التخمين والتقدير، ماشي؟ فهل يجوز؟ قال لك ما يجوز إلا في مسألة واحدة، وهي قال: وأرخص في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. الشرع الناس يحتاجون إلى الرطب باعتبار أن الرطب مثل الفاكهة، تمام، القلب يحتاج الإنسان إلى الرطب، وليس عنده نقد يشتري به الرطب، لكنه مزارع عنده تمر، طيب يحتاج الرطب، لو أنه أخذ الرطب وجذه من النخل ما يبقى ويفسد، صح؟ لازم يأكله في نفس اليوم ولا يفسد، ما عندهم ثلاجات، صح؟ أليس كذلك؟ فأجاز الشرع أن تبيع الرطب على رؤوس النخل بمثله إيش؟ تمرا. كيف تعرف بمثله؟ خمسة أوسق بخمسة أوسق، كيف؟ نقول يعرف ذلك بالخاص والتقدير، وإنما يجوز ذلك في المقدار القليل وهو دون الخمسة أوسق، وأما ما زاد عن الخمسة أوسق فإنه لا يجوز فيه ذلك. هذا ما يتعلق بمسألة الغاية والمزابنة. نأتي الآن إلى التمارين. التمارين يقول باب الربا، ما الأصناف الستة المذكورة في حديث باب الربا؟ من يعدد لنا الأصناف الستة؟ يلا، من يعدد لنا الأصناف الستة؟ تفضل يا شيخ. الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح، هذه الأصناف الستة، والخيار الصحيح هو باء. طيب، ما حكم البيع في رجل اشترى 5 كيلوات من البر مقابل كيلو من الشعير على أن يستلم البر بعد أسبوع؟ مش رأيكم في هذه؟ جائز ولا مكروه ولا محرم؟ جيم، محرم. ليش؟ طيب، هذا إذا قلنا محرم، ربا فضل ولا ربا نسيئة؟ ربا نسيئة. ما هو ربا فضل؟ مع أنه هذا 5 كيلو هذا كيلو، ليش؟ لأن البر والشعير جنسان مختلفان، فلا يجري بينهما ربا الفضل، وإنما يجري بينهما ربا النسيئة. طيب، 301، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه خلونا نعديها. نأتي إلى المسائل المعاصرة. السؤال 329، هل يجوز بيع الإسمنت والحديد ومشتقات البترول ونحوها بجنسها متفاضلا ونسيئة ولا ما يجوز؟ على كلام المؤلف أن العلة هي المطعوم، هل هذه مطعومة؟ على كلام المؤلف في أن العلة في الربا إما أن يكون ثمنا أو مطعوما مكيلا أو موزونا، هذه ليست مطعومة، إذن يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه لا يجري فيها الربا، لا ربا الفضل ولا ربا النسي، واضح؟ طيب، اللي بعدها، هل يجوز بيع عملة من النقود الورقية أو غيرها بعملة أخرى نسيئة؟ يعني تبيع ريالات، أعطيك دولار وتعطيني 3.75 ريال، لكن متى تعطيني هي؟ تقول لي روح صلي في الحرم وارجع لي، أعطيني الدولار الآن وارجع بعد الصلاة، يجوز؟ لا يجوز ذلك. طيب، لو أني استلمت يدا بيد، أعطيته دولار وأعطاني في نفس المجلس 3.75 ريال، لم يحصل التفاضل، ريال ب3 دولارات، يجوز ولا لا؟ الجنس مختلف ولا متفق؟ مختلف. الريال جنس والدولار جنس آخر. بالمناسبة، الأوراق النقدية أو العملات الحديثة العبرة فيها بالنسبة للجنس، العبرة في ذلك الدولة المصدرة، ولهذا فإن الدولار الأمريكي جنس مختلف عن الدولار الكندي، مع أنه اسمه دولار لكن أصلهما مختلف، والريال السعودي جنس غير الريال اليمني، وهكذا، واضح؟ طيب، هل يجوز عند بيع عملة بلد بعملة بلد آخر التفاضل؟ ريال بدولار، ريال ب3 دولار، يجوز؟ يجوز التفاضل لأن الجنس مختلف. هل يجوز بيع ذهب عيار 24 بذهب عياره أقل، مثلا ذهب 24 بذهب 18؟ لا يجوز ذلك، لأنه لا يمكن تحقيق التماثل، ما يمكن تحقيق التماثل. هل يجوز بيع الأوراق التجارية المؤجلة مع زيادة أو نفع مشروط؟ ما الحكم ولماذا؟ خليني أشرح لك المسألة. لأن الأوراق التجارية عندنا مثلا أو شيك مستحق الدفع بعد أسبوع، أو يسمونه مثلا كمبيالة تستحق دفعها بعد أسبوع، أنا أكتب لك ورقة، أحرر لك ورقة، يسموها أوراق تجارية، كمبيالة أحيانا يسموها، أو شيك أو سند لأمر. أن هذا الشخص حامل هذه الورقة يستحق 1000 ريال علي تسلم له بعد أسبوع. كان في السابق تصرف الرواتب بشيء من هذا النمط، يصرف الرواتب يوم مثلا 23 تستلم أنت الورقة، لكن ما تقدر تصرفها إلا يوم 25، خلاص؟ فيذهب بعض الناس إلى البنك يقول له خذ هذه مني، أنت راتبك 1000 ريال، تروح للبنك تعطيه الورقة في 1000، فيعطيك 950 ريال، أنت مستعجل تبغاها قبلها بيومين، فما الحكم في ذلك؟ يجوز ولا لا؟ الآن نقد بنقد، من جنسه ولا من غير جنسه؟ من جنسه. هل تحقق التقابض ولا ما تحقق؟ لم يتحقق التقابض، لأن هذه الورقة لا يستحق ما فيها إلا بعد يومين أو بعد أسبوع، واضح؟ وهذه تسمى خصم الأوراق التجارية، وهذه لا تجوز لأنها من ربا إيش؟ من ربا الفضل ولا من ربا النسيئة؟ هذه ربا الفضل وربا النسيئة. أما ربا الفضل لأنه 1000 ريال مقابل 950، وأما ربا النسيئة فلأنه ما يستلم إلا بعد يومين أو أسبوع. ما حكم الودائع التي يدفعها البنك لصاحبها؟ ما حكم الودائع التي يدفع البنك لصاحبها فوائد ولماذا؟ يجوز البنك يأخذ منك وديعة ويدفع لك عليها فوائد؟ لا يجوز، لأن هذا من الربا. هل يجوز إقراض المصرف لعميله قرضا بفائدة؟ يقول لك تعال أقرضك 100,000 سددها 115، يجوز؟ لا يجوز، هذا واضح، هذا من الربا الصريح، وهذا ترى لا خلاف فيه، لأن القرض يعني، واحد يقول لي طيب الريالات هل هي من الأصناف الربوية؟ نقول حتى لو فرضنا جدلا أن الريالات ليست من الأوراق، ليست من الأموال الربوية، فإن القرض ربا القروض يجري في كل شيء، لو تراب أي شيء إذا أقرضته شيئا فلا يجوز لك أن تشترط أي نفع، واضح؟ طيب إذن فرقوا بين ربا القروض وربا البيوع. ربا القروض يجري في كل شيء، ربا البيوع يجري في الأصناف الربوية وما يقاس عليه. ما حكم خصم الأوراق التجارية؟ شرحناه قبل قليل. طيب انتقل إلى 338، ما حكم التسويق الهرمي أو الشبكي ولماذا؟ التسويق الهرمي أو الشبكي انتشر، وفكرته أنك تأتي أنت وتشتري بضاعة، وليس غرضك في ذلك أصلا هذه البضاعة. أنت تجي عندي أقول لك شوف أنا أبغاك تكون مسوق عندي، أنت تشتري بضاعة ثم تذهب وتسوق هذه البضاعة، فأي عميل يأتي من طرفك يكون لك إيش؟ نسبة معينة. نقول هذا لا يجوز. ليش؟ لأن في الحقيقة أن أصلا أنت ما هو غرضك البضاعة، أنت تدفع للبائع نقودا مقابل أن تحصل بعد ذلك نقودا أكثر منها، وهذه البضاعة أصلا في الغالب التسويق الشبكي تشتري بضاعة ما تسوى ريال يبيعها لك ب100 ريال مقابل أنه يدخل اسمك في هذه القضية، ولهذا الفتوى على عدم جواز التسويق الهرمي والشبكي. ما حكم الإيداع في مصرف ربوي؟ يجوز. الآن تذهب إلى مصرف ربوي ليس له تعامل إلا بالربا، وتفتح عنده حساب تقول له لكن أنا لا أريد فوائد، يعني أنت ما تأخذ منه الربا، يجوز ولا ما يجوز؟ الفتوى على أن هذا لا يجوز إلا في حالة الضرورة، واضح؟ إلا في حالة الضرورة. ليش؟ لأن فتح الحساب في البنك الربوي إعانة له على الربا، واضح؟ طيب ما حكم الإيذاء في مصرف ربوي في فرع له لا يتعامل بالربا؟ أيضا لا يجوز، لأن الحقيقة الخزينة واحدة، بس أنه هو يفتح لك شباك من هنا، بعضهم يجعل فرع وبعضهم يسموها نوافذ، يعني تدخل البنك الربوي يقول لك النافذة هذه ربا، هذه ربا، هذه إسلامية، في الأخير الفلوس كلها تدخل في خزانة البنك، ولهذا هذا أيضا لا يجوز إلا في حالة الضرورة. طيب إذا فتح، هذه حالة الضرورة ستأتي بعد قليل. هل يجوز التعامل مع المصرف الربوي بغير الإيداع فيه ولا ما يجوز؟ الشارح قال الأقرب أنه يجوز ذلك، يعني تشتري مثلا منه شيء ليس فيه إعانة مباشرة، وأما الشيء الذي فيه إعانة مباشرة مثل أن تؤجر للبنك الربوي المبنى لأجل أن يتعامل بالربا، وأنت تعلم أن هذه إيجارة واقعة لأجل هذا الغرض، هذا لا يجوز كما سبق، واضح؟ لكن ما الحكم؟ المسألة اللي بعدها، إذا اضطر المسلم للإيداع في مصرف ربوي فدفع له زيادة ربوية، وهذا يحصل بعض الناس في بلدهم، ليس هناك أي بنك إسلامي، لا يوجد إلا بنوك تتعامل في الربا، فتذهب إلى البنك تقول افتح لي حساب، يقول لك نفتح لك حساب، وتأخذ فوائد على هذا الحساب. طيب أنت بين خيارين أحلاهما المر، أن تأخذ هذا المال، تمام؟ طيب، أو أن تتركه. إذا تركته أنت أصلا في البداية دخلت مع البنك في عقد ربوي، لكن تقول أنا ما أبغى الربا هذا، خذه أنت تصرف فيه، فكأنك دخلت في عقد ربوي ثم إيش؟ تركت المال لهذا البنك، هذا الخيار الأول. والخيار الثاني أنك تأخذ هذا المال، طبعا إذا أخذته لتأكله وتنتفع به هذا لا يجوز، لكن هل يجوز تأخذه وتصرف وتتخلص منه في بعض المصارف في مصالح المسلمين أو للفقراء؟ هنا اختلف العلماء اختلافا كبيرا، منهم من يقول لا تأخذ بل تترك المال له، لأن المال هذا لا يدخل في ملكك أصلا وتتركه لمالكه وهو هذا الشخص صاحب الربا. ومما يذكر في هذا أن أحد التجار كان له مصرف حساب ربوي في أحد البنوك، قال لهم ما أبغى الفلوس هذه خذوها، طبعا هم ما يأخذوها، ما يحق لهم يأخذوها، لأنها عندهم في نظامهم أنها مستحقة للعميل، فصاروا يذهبون بها إلى حساب الجمعية الخيرية، الجمعية الخيرية بين قوسين التنصيرية، تمام؟ فبعد عدة سنوات جاءه خطاب شكر من أحد المؤسسات التنصيرية، يقول نشكر لك، جزاك الله خير، بنينا بأموالك كنيسة في أحد البلدان. طبعا هم ما قالوا جزاك الله خير. طيب إذن هذا خيار مشكلة، والخيار الآخر أنك تأخذ المال أيضا فيه إشكال، ولهذا بعض العلماء يقول أنك تأخذ، وهذا الذي اختاره الشارح يقول يأخذها وينفقها على الفقراء أو في المصالح العامة ولا يتركها لهم، ولكن لا يجوز أن يأخذها وينتفع بها، هذا مال ربوي، هذا ما في إشكال، لا يجوز أن يأخذها وينتفع بها. بعضهم يقول طيب أنا أدفع بها الضرائب، أيضا لا يجوز لأن هذا ضرب من الانتفاع. ننتقل الآن إلى الاستفتاءات. يقول نحن لدينا مصنع يعمل في إنتاج المجوهرات الألماسية، هذا المجوهرات من إيش؟ الألماس، ولنفترض أنه يبيع الألماس خالصا من غيرها والمطعمة بالأحجار الكريمة، إذا عندنا ذهب وفضة في الموضوع ولا ما فيه؟ طيب نرغب في تنفيذ برنامج يساهم في الحد من الخسارة والغبن الذي يقع على المشترين لهذا النوع من المنتجات من خلال الاستبدال، حيث يتمكن العميل من استبدال مجوهراتنا بمجوهرات ألماسية أخرى بعد خصم نسبة محدودة من سعر الفاتورة الأصلية بنفس القيمة المتبقية، أو دفع الفرق الناتج عن الاختيار لقطعة أغلى في السعر من نفس النوع. لذا فإننا نرغب في الاستيضاح عن رأي الشرع الكريم في هذا قبل تطبيقها، خصوصا أن هذا البرنامج مطبق على كثير من المنتجات في السوق، وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. ايش رايك؟ ها يجوز ولا لا؟ هل هنا ربا؟ الان لو جيت الماس قديم بالماس جديد يختلف عنه في الوزن، يجوز ولا لا؟ هل الالماس مال ربوي؟ ليس ربويا، واضح؟ ليس ربويا على المذهب، لان على ما قرره الموفق، لانه ليس ثمنا وليس مطعوما مكيلا او موزونا، واضح؟ بناء على هذا اللجنة دائما قالت ان هذا يجوز، تمام؟ طيب لو كان هذا الماس فص الماس على خاتم من الذهب، ايش رايكم؟ نقول لا، ما دام فيه ذهب فهنا يدخل الربا ويجري الربا، ولا يجوز حينئذ ان تبيع خاتم، لا يجوز ان تبيع خاتم ذهب فيه فص الماس بخاتم ذهب فيه فص الماس، لا يجوز ولو تساوي في الوزن. ليش؟ لأننا لا نعلم تساوي الذهب مع الذهب. طيب وهذه مسألة يسميها العلماء مسألة من عجوة، ولا نحب أن نستطرد فيها. طيب عندي سيارة ورغبت أن أبادل بها في سيارة من نوعها وموديلها، إلا أنها غمارتين وسيارتي غمارة واحدة. اللي ما يعرف المصطلحات، بعض الطلاب يعني يطلب مني يقول لا تذكر بعض المصطلحات، الونيت هو دابة، الونيت هو سيارة، تمام؟ تركب ويكون فيها في الخلف مكان لتحميل البضائع، يسميه الأعراب الحوض، ويسميه بعضهم الصندوق. تجدونها أمام الجامعة الإسلامية يركبون إيش الطلاب. فالسيارة يكون في خلفها مكان لإركاب البهائم، وفي الأمام مكان لإركاب البشر، فهذه تسمى الونيد. فإن كان المكان الذي يركب فيه البشر صفان، صف باب الأول والباب الثاني، فهذه تسمى غمارتين، تمام؟ وإن كان الصف واحد فهذه غمارة، خلاص. وهي أنواع، منها الهايلوكس ومنها غير ذلك، الدتسل. طيب، المقصود هذا السائل يقول: هل يجوز أني أبيع سيارة غمارة بسيارة غمارتين وأزيد صاحب السيارة مبلغ 4000 ريال؟ فقال لي بعض طلبة العلم إن هذا ربا، فما قولكم في هذه المسألة؟ وش رأيكم؟ ربا صحيح؟ ليس من الربا. ليش؟ لأنها ليست ذهب وفضة، وليست مطعومة مكيلة ولا موزون، ماشي. طيب، اللي بعده يقول: أنا أحد العاملين في التجارة بيعا وشراء في الذهب المصاغ، والذي نقوم بشرائه من التجار المستوردين بالجملة، نسدد القيمة لهم على دفعات، فهل هذه الطريقة التي أتعامل بها ويتعامل بها جميع العاملين في هذه المهنة حلال أو حرام، مع بيان التحليل أو التحريم؟ الآن يشتري الذهب ويستلم الذهب ويسدد بعد ذلك الثمن على أقساط، يجوز؟ لا يجوز، لأن الذهب إذا بعت الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب أو الذهب بغيره من الأثمان فلا بد من التقابض في المجلس. نعم. اللي بعده: الحاصل حاليا في بيع الذهب الآن، يأتي شخص معه ذهب مستعمل يرغب في استبداله بذهب جديد، فنتصرف كالآتي: أشتري منه ذهبه القديم بسعر أقل من الجديد، لأنه يحتاج إلى صيانة وأجرة جديدة، وبعد ذلك أسلم له قيمته نقدا، وبعد الاستلام أوزن له الذهب الجديد حسب سعر السوق الذي يباع، أي بسعر أعلى من المستعمل بحكم جدته، مع العلم أنه ليس هناك شرط في أن يشتري مني، فأنا مخير إن أراد أن يشتري مني أو من غيري، أفيدنا في صحة ذلك؟ نعم، يجوز، يجوز، لأنه باع الذهب بجنس آخر ثم باعه بالريالات واشترى بالريالات ذهبا، لكن لو باعه ذهب قديم بذهب جديد لا يجوز ذلك، إلا إذا تماثل في الوزن، والغالب أنه ما يحصل هذا التماثل في الوزن. طيب، خلينا نأخذ في التمارين الصفحة اللي بعدها 363: مهارة تحليل المذهب. ما معتمد المذهب في علة الربا؟ ليس غرضنا الأساسي هو أن نعرف معتمد المذهب بقدر ما غرضنا الأساسي كيف نعرف المعتمد في المذهب. المؤلف ذكر أن علة الربا أحد أمرين، أو يستخلص من كلامه أن الربا يجري في الأثمان، هذا الصنف الأول، أو في المطعومات إذا كانت مكيلة أو موزونة، تمام؟ طيب، هل هذا هو المعتمد في المذهب؟ ما هي الكتب التي نرجع إليها في ذلك؟ نقول عندنا من أبرز ذلك ثلاثة كتب: الكتاب الأول منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح والزيادات، نفتح باب الربا في منتهى الإرادات وننظر فيه، فنجد أن صاحب منتهى الإرادات يقول: فيحرم ربا فضل في كل متين أو موزون بجنسه، وإن قل كتمرة بتمرة، لا في ماء ولا فيما لا يوزن عرفه لصناعته من غير ذهب أو فضة، كمعمول من نحاس وحديد وحرير وقطن ونحو ذلك. ما ودي أشرح العبارة، لكن ودي أن ننظر في العلة. الآن ذكر أن العلة أن يكون الشيء مكيلا أو موزونا، ولم يذكر كونه مطعوما. إذن المعتمد عند صاحب المنتهى أن الربا يجري في كل شيء مكيل أو موزون، ويدل على أنه لا يشترط أن يكون مطعوما، أنه ذكر من أمثلة ذلك النحاس والحديد وليست بالمطعوم. طيب، نشوف صاحب الإقناع وهذا هو الكتاب الثاني الذي نرجع إليه في معرفة المعتمد في المذهب عند المتأخرين، الإقناع لطالب الانتفاع. لمن؟ للحجاوي. الحجاوي هذا صاحب زاد المستقنع. نفتح باب الربا فنجد أنه يقول: فأما ربا الفضل فيحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه ولو يسيرا مطعوما كان أو غير مطعوم. إذن عرفنا أنه معتمد المذهب أنه يجري حتى في غير المطعوم. إذن العلة هي الكيل أو الوزن، هذا الإقناع. طيب نشوف الإنصاف. ميزة الإنصاف عن الإقناع والمنتهى، الإقناع والمنتهى يذكر لك فقط القول المعتمد، صاحب الإنصاف يذكر لك جميع الأقوال داخل المذهب، ما يعتني بالخلاف خارج المذهب، داخل المذهب يذكر لك الأقوال داخل المذهب ويبين لك ما هو القول الصحيح في المذهب والمعتمد في المذهب. فنجد أن صاحب الإنصاف يقول هذا الإنصاف وهو مطبوع طبعه بتحقيق الشيخ عبد الله التركي، مطبوع المقنع مع الإنصاف مع الشرح الكبير، الشرح الكبير هذا على المقنع. المقنع لمن؟ لابن قدامة صاحب العمدة. يقول في الإنصاف: فأما ربا الفضل فيحرم في الجنس الواحد من كل مكيل أو موزون، هذا الصحيح من المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع، وقال هذا المذهب إلى أن قال الشارح هذا أشهر الروايات. إذن الرواية الصحيحة من المذهب أنه يجري في كل مكيل وموزون ولو لم يكن مطعوما. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: فعلى هذه الرواية اللي هي الصحيح من المذهب يجري الربا في كل مكيل أو موزون بجنسه مطعوما كان أو غير مطعوم كالحبوب والأسنان إلى آخره. ثم قال: وعنه لا يحرم إلا في الجنس الواحد من الذهب والفضة وكل مطعوم. وهذه الرواية الأخرى. طيب على كل حال هذا اختصار ما يتعلق بالمسألة. الآن هو نفس الكلام، انتقل المؤلف إلى باب بيع الأصول والثمار. الآن نخرج من المصلى ونتجه إلى مزرعة. جاهز الباصات شيخ عبد الهادي؟ الباصات ما هي جاهزة، ولذلك سننتقل بأذهاننا إلى مزرعة في العوالي. ندخل المزرعة فنجد أمامنا النخل. طيب، فبدأنا ننظر في النخل فوجدنا واحد مزارع واقف متسلق على النخلة وقد تشقق طلع التمر. التمر أيها الإخوة الكرام أول ما يكون في طلعه ويكون الطلع مغلق ثم يتشقق الطلع تمام فيظهر التمر. إذا تشقق الطلع يطلع المزارع على النخلة وإيش يسوي؟ يؤبر، يعني يلقح هذا الطلع حتى يصلح التمر بعد ذلك تمام. وإذا غلط فصححوني إذا كان فيكم أهل المزارع تمام. طيب، الطلع إذا تشقق يتم التأبير بطريقتين، إما أن المزارع يطلع ويؤبر، ولكن قد يحصل التأبير من غير فعل المزارع، من خلال إيش؟ الرياح، وأحيانا يقولون الحشرات تؤبر، فهذا اللقاح الذي سيضعه قد يحصل التأبير من خلال الريح. طيب، رحنا فوجدنا أن هذه المزرعة تمام فيها ثلاث نخلات لم يتشقق طلعها ولم تتأبر بعد، فرحنا للمزارع قلنا: لو سمحت نريد أن نشتري منك هذه النخلات الثلاث. اشترينا منه النخل. طيب، السؤال: لما يظهر التمر في هذه النخلات الثلاث يكون لك يا أيها المشتري ولا للمزارع الذي باعك النخل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. طيب، نأخذ المسألة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في منطوق الحديث ثم نرجع إلى المفهوم. ذهبنا إلى المزارع فوجدنا نخلات قد تشقق طلعها وتكلف المزارع وأبرها ولقحها، واشترينا منه هذه النخلات. طيب، فأنتجت بعد ذلك تمرا، التمر هذا يكون للمزارع ولا لنا نحن المشترون؟ يكون للمزارع، نحن المشترين، الصواب يكون للمزارع وليس للمشتري، للبائع. ليش؟ لأنه اشتري بعد ما بعد تأبيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، تعب فيها البائع وأبرها. طيب، إلا أن يشترط المبتاع. لو أننا اشترينا منه الثمرات النخلات الثلاث بعدما أبرها، قلنا شوف ترى أنت لا تجي تقول لنا من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلا أن يشترط المبتاع، ونحن نشترط عليك أن يكون التمر لنا، ما لك فيه شيء. فإذا اشترطنا عليه ذلك واشترينا النخل، يكون التمر لنا ولا لا؟ يكون التمر لنا، ما يحتاج، إذا من غير أن يزيد قيمة ما يشترط. إذا اتفقنا على سعر معين واشترطنا التمر لا بأس. إيه، هذا يأتي إشكال لو زاد مبلغ يبغى له يتأمل. طيب، قال: وكذلك سائر الشجر إن كان ثمره باديا. ما رحنا لمزرعة النخل، وإنما ذهبنا إلى مزرعة المانجا. عندنا، من عندكم مانجا في بلدانكم بشكل كثير؟ عندكم مانجا يا جنبلاط؟ وش عندكم فواكه؟ تفاح. طيب، رحنا لمزرعة جنبلاط في القوقاز، فإذا بالشجر، شجر التفاح، صح؟ طيب، واشترينا منه ثلاث شجرات من التفاح، وبعد ذلك أثمر التفاح، فلما رأيت التفاح ما شاء الله بجماله ولذته قلت: اعطوني التفاح. فهل يحق التفاح يكون لك أو لنا يا جنبلاط؟ نقول: إذا كان البيع بعدما بدأ الثمر فإنه للبائع، وإن كان قبل أن يبدو الثمر، البيع اشتريناها قبل أن يبدو الثمر، فإنه للمشتري. طيب، هذا بالنسبة لبيع النخل هل يتبعه التمر، وبيع الشجر هل يتبعه التمر. ننتقل الآن إلى من باع أرضا. نحن رحنا إلى مزرعة يزرع فيها الرجل جرجير، أو خلينا بلاش جرجير، نقول يزرع فيها جزر، خلاص مزرعة كلها مزروعة جزر. طيب، فاشترينا هذه الأرض كلها، فما رأيكم لما اشترينا الأرض، نحن الآن اشترينا الأرض المزرعة، هل يدخل في البيع هذا الجزر ولا الجزر يكون للمزارع اللي تعب فيه؟ قال المؤلف: وإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع. إذا رحنا بعنا اشترينا الأرض ولم نشترط الجزر، أنا ما اشترطت عليك يا أيها صاحب الأرض، ما اشترطت عليك الجزر، فنقول الجزر هذا يكون لك، الجزر لا يحصد إلا مرة، صح ولا لا؟ مظبوط، لا يحصد إلا مرة، فيكون لك يا أيها البائع. لكن لو فرضنا أني أنا تنبهت قبل أن أتمم العقد، قلت: اسمع، أنا أشتري منك الأرض بشرط أن يكون الجزر لي، فإنه يكون لي، المسلمون على شروطهم، واضح؟ أما إذا لم أشترط فالجزر يكون للبائع. خلاص، شكلكم تعبانين وحرانين في المزرعة هذه، ما في مشكلة، الآن شوية ونطلع من المزرعة. وإن كان يجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. النعناع يجز مرارا، صح ولا؟ تقصه ويطلع مرة ثانية. طيب، بعت مزرعة كلها نعناع، النعناع لك ولا للبائع؟ نقول الجزة الظاهرة، نقول تشتري تأخذ الأرض والبائع له أن يجز الجزة الظاهرة، وأما ما يظهر بعد ذلك ما حيقعد كل شوية يجيني يأخذ مني نعناع، لا، الجزة الظاهرة له، وما بعد ذلك للمشتري لأنه تملك إيش؟ الأرض. قال: وإن كان يجز مرة أخرى فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. طيب، نأخذ بعض التمارين ونروح للفصل أيضا يتبع هذا الباب. من باع نخلا فهل ثمرته للبائع أم للمشتري؟ شو الجواب؟ إن كان قد أبر، إن كان قد أبر فهو للبائع، باعها بعدما أبرها، يبقى التمر له، وإن كان قبل أن يؤبر فهو للمشتري. الجواب عندكم جيم إن كان قد تشقق طلعه فالثمرة للبائع. النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قبل أن يؤبر، أو من باع نخلا بعد أن تؤبر. طيب إيش قصة تشقق الطلع هذه؟ الأكثر من أهل العلم يقولون إن العطرة بتشقق الطلع ولو لم يقم صاحب النخل بتأبيره. طيب كيف يا أخي يقولوا هذا الكلام؟ الحديث يقول بعد أن تؤبر، من أين أتوا بتشقق الطلع؟ يقولون لأن تشقق الطلع يحصل التأبير به غالبا، فهو مظنة التأبير حتى لو بالرياح، واضح؟ طيب لذلك الخيار هو جيم إن كان قد تشقق طلعه، وإن كان المؤلف لم يصرح بذلك، ولكن هذا هو المذهب وهو مذهب الجمهور. طيب خلينا نأخذ السؤال اللي بعده، من باع شجر برتقال فهل الثمرة للبائع أم للمشتري؟ إن كان البرتقال قد ظهر فهو للبائع، وإن لم يظهر البرتقال فاشتريته ثم ظهر بعد الشراء فهو للمشتري. طيب خش الآن، خليك صور خليكم في المزرعة. إحنا الآن رحنا المزرعة ما نبغى نشتري النخل، نبغى نشتري تمر. ذهبت إلى المزرعة وأردت أن تشتري التمر، فوجدت تمرا عندنا نخلة ما فيها تمر أصلا، قلت له أشتري منك ما يظهر من التمر في هذه النخلة، فما الحكم؟ يجوز ولا مرت معنا ولا ما مرت؟ في أول باب لما قال ولا يجوز بيع المعدوم كما تحمل شجرته، إذن لا يجوز. رحنا النخلة اللي قال ما يجوز هذه، لا كيف تشتري؟ ما يجوز معدوم. رحنا النخلة اللي بعدها، فإذا في النخلة اللي بعدها قلنا نبغى نشتري التمر من هذه النخلة، فإذا بهذه النخلة قد بدأ فيها التمر، تشقق الطلع لكنه لم يصلح بعد، للساعة التمر أخضر ما يؤكل. قلنا خلاص نشتري منك هذه التمر، هذا التمر يجوز ولا لا؟ نقول لا يجوز. أنت تقول لي إلا بشرط القطع في الحال، لكن الأصل أنه لا يجوز. طبعا المؤلف ما ذكر مسألة القطع في الحال ولهذا نتجاوزها. إذن لا يجوز أن تشتري هذا التمر لأنه لم يبدو صلاحه، قال هذه ما يجوز. طيب روحوا النخلة اللي بعدها، فإذا بالنخلة التي بعدها تمرها قد صار أصفر أو صار أحمر، بعضه يصير أصفر وبعضه يصير أحمر، خلاص. فأردنا قلنا خلاص نشتري هذا التمر، يجوز ولا ما يجوز؟ نقول يجوز، ولنا حينئذ حالتين. إذا الآن بدأ صلاح التمر ولا ما بدأ؟ بدأ. أما قبل الصلاح ما يجوز. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. طيب اشترينا منه التمر هذا حق النخلة هذه بعد بدو الصلاح، يجوز؟ نعم يجوز. قلنا له اسمع، نحن لن نأخذها الآن، خليها حتى إيش تنضج ويحين موعد جدادها. يجوز نتركها إلى موعد الجداد ولا ما يجوز؟ قال ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجداد جاز. جداد وجداد وبعضهم يقول جزاز، حتى في نسخ العمدة في بعضها مختلف، على الترك إلى الجداد يجوز؟ قال لك جاز. إذا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لكن المشكلة بين جئنا في موعد الجداد، فإذا بهذه النخلة قد جاءها الجراد وأصابتها جائحة وتلف التمر، إنا لله وإنا إليه راجعون. فجئنا إلى البائع نأخذ التمر، قال والله التمر أحسن الله عزاكم في التمر، جاء الجراد وانتهى التمر. ما أدري الجراد يجي التمر ولا صاحقة أي ما كان، المهم والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. المهم جئنا فإذا بهذا التمر قد تلف بسبب صاعقة من السماء أو بسبب سيل أو بسبب جراد أو أي ما كان. قلنا له لا لا لا يا حبيبي رجع لنا الفلوس، رد إلينا المال. قال لا أنتوا اشتريتوا احكموا بيننا، احكموا بيننا بكتاب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال المؤلف، شوف أول شيء المؤلف أتى بالحكم ثم بالدليل، قال: فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ يا أخي أنت أخذت المال الآن بدون مقابل، ما استلم منك شيء. إذن قضى النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. نقول: إذا أصابته جائحة فالثمن هنا يرد إلى المشتري. إذا نحكم بيننا وش نسوي؟ نسترد الثمن ولا لا؟ نسترد الثمن، واضح؟ طيب، قد يقول قائل: أنت قلت لي أنه لا يجوز بيع الشيء قبل صلاحه، طيب ما هو ضابط الصلاح؟ ما هو الضابط في ذلك؟ قال المؤلف: وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر. واضح، التمر تشوفونه أصفر أحيانا وأحمر أحيانا، هذا صالح، قد بدأ صلاحه، تمام. طيب غير التمر، قال: العنب أن يتموى، يقول الفقهاء في الحديث يتموى حلوا، تمام، يعني يصير طعمه حلوا، تذهب المرارة التي تكون فيه. وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، وهذا يعرفه أهله فيقولون: والله هذا صلح وصلح للأكل ونضج. إذن هذا ما يتعلق ببيع الثمار، والبيع الثمار ما فيه مسائل معاصرة أصلا عند المؤلف، لكننا سنأخذ فيه استفتاء. يقول: لدي أرض زراعية وقد زرعتها حبحب. تعرف الحبحب؟ الحبحب يقال له الحبحب، ويقال له البطيخ، ويقال له الجح، وبالإنجليزي يجيه ووتر ميلون. خلاص عرفتم الحبحب؟ وبالقوقازي يجيه خربز. ما شاء الله، خربز. احنا نسمي الخربز على فاكهة أخرى. طيب، يقول: لدي أرض زراعية وقد زرعتها حبحب، وأتاني رجل يريد أن يشتري هذا الحبحب وهو لم ينضج، وقد بعته عليه بمبلغ من المال، علما أنني أنا الذي زرعتها، هل هذا فيه شيء ولا لا؟ باع الثمر قبل بدو صلاحها ولا لا؟ نعم، لهذا لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحها. يقول الشيخ: صلاة العشاء، الصلاة أمامك. طيب، انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من مسألة بيع الثمار. طيب، ايش رأيكم؟ الثمار عرفناها، الفواكه، ايش رأيكم في الخضروات؟ قال المؤلف: باب الخيار. الخيار من الخضروات ولا من الفواكه؟ هاي شيء، الخيار من الخضروات، صح ولا لا؟ فانتهى من الفواكه وبدأ في الخضروات، صح كذا يا شيخ؟ لا، المقصود بالخيار هنا هو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. في بعض البيوع يثبت للمشتري الخيار، أو يثبت للبائع أحيانا الخيار، فيجوز له إمضاء البيع ويجوز له فسخ البيع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.